هذا يسأل يقول لعن الله من غير بياض بسواد. يقول هناك حديث لا ما أعرف أن هناك نعم هناك حديث صحيح، ما أعرف أن هناك حديث صحيح بهذا اللفظ، وإنما هناك حديث من عباس، حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وغيره من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكون هناك أناس يغيرون الشيء بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، وهو حديث جيد لا بأس بإسناده.